منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكي لك عالرملة واسمع مواويلك افرش منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكي لك عالرملة واسمع مواويلك عالرملة افرش منديلك وناديلي وانا رهن اشارة يا نوارة بس انت لغيني ورسيني يا ابو قلبي شبك نفسي النارة افرش منديلك وناديلي وانا رهن اشارة يا نوارة بس انت لغيني ورسيني يا ابو قلبي شبك نفسي النار منديل الحب طرف عيني وبكلمة حتقدر تداويني منديل الحب طرف عيني وبكلمة حتقدر تداويني لو تسأل قلبك وتخلي ما يكونش في يوم بالناس ترى وفرش منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكي لك عالرملة واسمع مواويلك عالرملة زوق منديلك بالترتر وانقش بالحن على حروف زوق وانقش بالحن على حروف وارسم قلب اليوم يسحر يشبكهم سهم في طرفيك وزوق وانقش بالحن على حروف وزوق وانقش بالحن على حروف وارسم قلبي لنوم يسحر يشبكهم سامي في طراطيفه واديني وخد من نشواك كذاب اللي يقول ده فراق واديني وخد من نشواك كذاب اللي يقول ده فراق فريح الحب عليك بينك لو طلت في مرات شوفه وفرش منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكي لك عالرملة واسمع مواويلك عالرملة الشهد بحاله ومحتاله محتاج لكلامك وطعمته ولسانك لو قال مواله راح ادوب راح ادوب من رقته وحلاوته الشهد بحاله ومحتاله محتاج لكلامك وطعمته ولسانك لو قال مواله راح ادوب راح ادوب من رقته وحلاوته الشهد بحاله ومحتاله محتاج لكلامك وطعمته ولسانك لو قال